إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، نبدأ الآن إن شاء الله في شرح المنظومة البيقونية للشيخ طه بن محمد البيقوني. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده، أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله. أقول: علم الحديث علم شريف. قال علماؤنا: أشرف الناس على الإطلاق هم الذين يكثرون من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم أهل الحديث، ما من كتابة حديث أو إلقاء حديث أو إملاء إلا وهم يصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله بها عليه عشرة، إلى آخر الحديث. قال بعض العلماء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. قال: لا أعرف إلا أهل الحديث، هم الطائفة المنصورة وهم الذين يرفع الله ذكرهم. علم الحديث له إسناد ومتن، فحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا له إسناد وله متن. وعلم الحديث علم دراية ورواية، فعلم الرواية هو علم الإسناد، ينظرون في إسناد الحديث من المبتدأ المصنف مثلا البخاري، مثلا ينقل البخاري أو يروي حديث عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، هذا إسناد، هذه سلسلة الإسناد، هذه يعتني بها أهل الحديث رواية. في علم الرجال ينظرون في التوثيق والتضعيف حتى يحفظوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الإسناد خصيصة فاضلة لهذه الأمة وليست لغيرها من الأمم السابقة، لأن له قيمة كبرى في دين الله عز وجل، ولهذه سميت الأمة الإسلامية بأمة الإسناد. لن تجد أمة من الأمم لها إسناد أو يروي أحدهم كتاب عن نبيها بإسناد متصل إلى النبي. فانظر إلى الإنجيل مثلا، الإسناد منقطع بمفاوز بقرون عدة بين الذي يروي الإنجيل وبين عيسى عليه السلام، وكذلك موسى عليه السلام. إن الله امتن على هذه الأمة بأن يعني خلق جهابذة يعيشون لهذه السنة يحفظونها، بقول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يعتنون بالإسناد، بالرجال الذين يروون حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فمنهم من أنفق كل ماله، ومنهم من أنفق عمره وجهده وأسهر ليله وأتعب نفسه من أجل هذا الإسناد. وأروع ما يضرب مثلا لذلك يحيى بن معين. يحيى بن معين كان رجلا فاضلا فحلا في علم الأسانيد وعلم النقد والرجال، هذا كان يمتلك ألف ألف درهم أو ألف ألف دينار، أنفقها عن بكرة أبيها حتى يتعلم علم الإسناد، ويرحل إلى البلاد، يجوب البلاد مشارقها ومغاربها حتى ينقي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعلم من الثقة الذي يأخذ منه الحديث ومن الضعيف الذي لا يأخذ منه الحديث. وهناك قصة مشهورة هي أشهر من نار على العلم بالنسبة ليحيى بن معين وأحمد بن حنبل في الرحلة لطلب الإسناد. كانوا يذهبون، وكانت من عادة العلماء أنهم يختبرون المحدثين ليرى الضبط والإتقان ويرى أيضا العدالة. من ذلك القصة المشهورة قصة البخاري عندما دخل بغداد. بغداد دخل بغداد، وهذه القصة وإن قال الحافظ بن حجر إسنادها فيه كلام، وحقا فيه كلام، لكن هذه القصة تبين لك أن المحدثين كانوا يعتنون جدا بضبط المحدث وعدالة المحدث. لما دخل البخاري عليهم قلبوا له الأسانيد والمتون 100 حديث، يأخذون إسناد الأول يجعلونه لمتن الثاني، ومتن الثاني يجعلونه في إسناد الأول إلى آخر 100 حديث. ويقف البخاري وقد التف الناس حول البخاري يسمعون عنه، صيته قد وصل إليهم، قالوا هذا الرجل يأخذ دواء عدم النسيان، حافظة قوية. فوقف أمامهم وكل منهم يسرد عليه 10 أحاديث، 10 يسردون 10 أحاديث، والبخاري في كل حديث يقول هذا الحديث لا أعرفه، ثم يقول إلى الآخر لا أعرفه، العشر الأول لا أعرفهم، ثم لا أعرفه، ثم لا أعرفه. فقال الأغرار الأغمار الذين لا يعرفون عن العلم شيئا، قالوا هذا البخاري هذا أجهل من أجهل واحد منا، فهو من الجهل بمكان، ما من حديث يمر عليه إلا ويقول لا أعرفه. ثم بعدما انتهى المئة قال البخاري انتهيتم؟ قالوا نعم. فقال أما أنت فأتى بالأول، فقال أما أحاديثك فالأسانيد كذا والمتون كذا، فأخذ متون هذه الأسانيد فركبها تركيبا صحيحا، ثم أخذ العشرة الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة. ولذلك زي الحافظ ابن حجر قال ليس العجب من أن البخاري يعلم بأن الأحاديث مركبة، يعني المتون مركبة في غير أسانيدها، ليس من العجب لأنه له حافظة قوية. أما العجب كل العجب أن يحفظ العشر الأول والعشر الثانية والثالثة ثم يأتي بالمتون الصحيحة فيركبها على الأسانيد الصحيحة. الغرض المقصود كان داب المحدثين اختبار المحدث في ضبطه وإتقانه. من ذلك يحيى بن معين عندما دخل على الفضل ابن دكين وكاد يدخل على أحاديثه بعض الأحاديث، فكان الفضل ابن دكين ثقة ثبت حافظ له حافظة قوية صاعقة، وكان يسرد الأحاديث فنظر فانتبه قال أدخل علي في حديث في قرارة نفسه، ثم وقف فنظر إلى أحمد بن حنبل فقال له أنت أورع من أن تفعل ذلك، وأما الثالث لا أذكره، وقال للثالث أنت لا تتجرأ على أن تفعل ذلك، ثم نظر ليحيى بن معين فرفصه برجله فألقاه في الأرض، قال أنت تجرؤ على ذلك؟ فلما لامه أحمد بن حنبل قال دع قولك، والله لرفصته عندي أفضل من 1000 حديث أو من 100 حديث أحفظه. لما؟ لأنه قد تأكد أن هناك جهبذ سيحفظ للأمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك هم يسطرون ولهم أدوات وطرق حتى يعدلون الراوي أو يضعفونه، من هذه أن ينظرون إلى حفظ هذا الراوي، فأنفقوا المال والغالي والنفيس من أجل حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن أجل هذا الإسناد. فبعضهم كان يهتم بالرواية بسلسلة الإسناد، منهم أبو حاتم، منهم أبو زرع الرازي، ومنهم علي بن المديني، ومنهم أيضا يحيى ابن معين، ومنهم القطان، ومنهم شعبة. ذكرت كم واحدا؟ 5. تخيروا واحد تترجمون له، هؤلاء هم سلفكم قدوتكم. ترجم الواحد أحمد، تعرف علي بن المديني؟ علي بن المديني هو شيخ البخاري، يكفي طبيب العلل أحسن. ما الدليل على ذلك؟ تعالى محدث. الله أكبر الله أكبر، أحسنت وأحسن الله وليك، لا فض فوق. فليكن كل واحد مثل هذا الأخ الكريم يطلع على تراجم العلماء الذين يهتمون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما دمتم تريدون علم الحديث. الغرض المقصود هؤلاء اهتموا جدا بعلم الحديث وصنفوا في ذلك كتب الجرح والتعديل. فعلي بن المديني صنف كتب في علل الحديث، وابن القطان أيضا له كلام في الجرح والتعديل، وصنف أبو زرعة، وصنف ابن أبي حاتم، نقل أقوال أبي زرعة وأقوال أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل. والبخاري هو الذي صنف لنا كتاب التاريخ الكبير والتاريخ الصغير، أيضا كل ذلك يهتم برجال الإسناد. وسترى كيف أن علماءنا كانوا ينظرون إلى الإسناد ويقولون سموا لنا رجالكم حتى نرى هل هذا الحديث يمكن أن ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم أم لا. قال عبد الله بن المبارك الإسناد عندي من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وقال ابن سيرين كانوا في الزمن الأول لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة سألوا عن الإسناد لكي يأخذوا حديث أهل السنة ويتركوا أحاديث أهل البدعة. وقد بذل المحدثون غاية الجهد في تتبع الأسانيد وتقصيها حتى رحلوا من أجلها في البلاد وجالوا الآفاق لكي يعثروا على الإسناد، وقد لاقوا المشاق والمصاعب في هذه الرحلات. قال الإمام النووي علم الحديث علم شريف يناسب مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، وهو من علوم الآخرة لا من علوم الدنيا، ومن حرمه فقد حرم خيرا عظيما. ومن رزقه الله هذا العلم فقد نال فضلا جزيلا. أول من اعتنى بجمع الأحاديث النبوية وتدوين هذه الأحاديث محمد بن مسلم الزهري. الزهري كان بحرا في العلوم، ثقة، لكن قال العلماء كان مدلسا، وهذا التدليس الذي نسب للزهري كان من الطبقة الثانية، وهو طبقة المكثرين، لأن الإمام الزهري كان واسع الخطوة في علم الحديث، ولما اتهم بالتدليس قالوا العلماء هذا التدليس يغتفر في بحر أو في كثرة أحاديث. هو الذي جمع ودون الأحاديث، أو أول من دون الأحاديث بأمر من الإمام أو الخليفة عمر بن عبد العزيز. أقول ندخل في لب الموضوع بعدما بينا أهمية الإسناد وعلماءنا الذين بذلوا الجهد في بيان أهمية الإسناد. نتكلم عن نبذة مختصرة عن دواوين السنة. كتب السنة هي المجامع والمسانيد؟ لا، الكتب الستة. طب ما هي الكتب الستة؟ البخاري ومسلم وسنن أبي داود بنفس الترتيب، وسنن ترمذي، وسنن ابن ماجة، ثم كتب التسعة، ثم الموطأ، ثم المسند، ثم سنن الدارمية. أحسنت. يجمع الكتب التسعة كتاب يساعد المرء على تخريج الأحاديث، وهو كتاب الجامع المفهرس. الجامع المفهرس يضم الكتب التسعة. الجامع المفهرس، كتاب البخاري يسمى كتاب الجامع الصحيح، هذا كتاب الترمذي، اشتهر بالجامع الصحيح، وهو الجامع الكبير ده الصحيح. صحيح البخاري اسمه، أحسنت، صحيح مسلم اسمه الجامع الصحيح المسند، الترمذي الجامع الكبير، واشتهر على ألسن الناس الجامع الصحيح، وسنن ابن ماجه سنن النسائي، سنن النسائي وسنن ابن ماجه، الترتيب البخاري ومسلم، البخاري ثم مسلم، خلافا للمغاربة لأن المغاربة يقدمون مسلم على البخاري، ثم أبي داود، ثم الترمذي، ثم النسائي، ثم ابن ماجه. قال العلماء مراتب الصحة على التالي: ما اتفق عليه الشيخان، من فرض به أحدهما. إذن المرتبة الأولى ما اتفق عليه الشيخان، المرتبة الثانية كما بيّن الحافظ بن حجر من فرض به أحدهما، ولا من فرض به البخاري، من فرض به البخاري، ثم من فرض به مسلم، ثم ما كان على شرطهما، شرط البخاري ومسلم، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم ما كان مدرج في السنن الأربعة. العلماء في السنن نظروا للسنن فوردوا سنن أبي داود تتقدم على سنن الترمذي، مع أن سنن أبي داود اهتمت بأحاديث الأحكام وترك أحاديث الفضائل في الزهد والأعمال. وأحاديث أبي داود أو سنن أبي داود تجمع الصحيح والحسن والضعيف، لكن هناك نكتة في كتاب سنن أبي داود، أن هناك أحاديث سكت عنها، والنووي دائما يعتمد على سكوت أبي داود بأنه تصحيح، والصحيح الراجح أن السكوت أبي داود ليس تصحيحا للحديث، بل لابد أن يبحث عن الحديث في الصحة والضعف. بعده سنن الترمذي، اهتم الترمذي كثيرا بالعلل لأنه كان تلميذا للبخاري، والبخاري كان أم الباب كما يقولون، كان أقوى الناس في مسألة العلل، واستقى ذلك من علي بن المديني، فكان الترمذي يأخذ منه هذا العلم، ولذلك ترى علل الترمذي لابن رجب مستقى من هذا الكتاب. تكلم على الرجال. سنن النسائي يأتي بالأسانيد، يعني الباحث الذي يريد أن يبحث عن أسانيد كثيرة يجدها في سنن النسائي. أما سنن ابن ماجه فهو أضعف السنن الأربعة على الإطلاق، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وأضعف هذه الكتب حديثيا هي سنن ابن ماجه. أما الموطأ الإمام مالك، قال الشافعي أصح كتاب بعد كتاب الله هو موطأ الإمام مالك. وصحيح موطأ الإمام مالك كتاب عظيم جليل، لكن فيه بلاغات. إيه هي البلاغات؟ نعم، يروي حديثا بلاغا. إيه هو البلاغ؟ أنتم محدثين الآن، خليكم في الحديث. إسقاط السند ويروي عن ابن عباس، عن أبي هريرة مثلا، عن نافع، يقول بلغني عن نافع، بلغني عن ابن عباس، بلغني عن أبي هريرة، فلا يذكر الإسناد. البلاغات هذه تضاعف الحديث. لما؟ لأننا قلنا علماءنا نظروا إلى الإسناد حتى يصححه أو يضاعفه، ففيه بلاغات أخذت عليه. لكن توجيه الكلام للشافعي يقول أصح كتاب بعد كتاب الله هو موطأ الإمام مالك، وأين صحيح البخاري؟ فأن للشافعي أن يفعل ذلك، يخالف الأمة بأسرها الذين اجتمعوا على أن كتاب البخاري هو أصح كتاب بعد كتاب الله، ويأتي الشافعي فيخالف الأمة، ها هو من هو من العلم أعلم الناس بأن الأمة لا تجتمع على ضلالة ويخالفهم ويقول أصح كتاب بعد كتاب الله الموطأ مالك. هذا كلام عجيب ما قلت لك أجل. طب إيش فيها يعني إيش فيها؟ البخاري الآن خالف بسببه خالف الشافعي الأمة بأسرها على قبول أي نعم، لأن الشافعي طبقة فوق طبقة شيوخ الإمام البخاري، فلم يصنف الإمام البخاري كتابه حتى نقول أنه خالف الأمة. فكتاب مالك قال فيه الشافعي أصح كتاب بعد كتاب الله هو كتاب مالك. كتاب المسند مسند الإمام أحمد بن حنبل كتاب من أجل الكتب، هو من أجمع الكتب للمسانيد، بدأ بها بمسند أبي بكر ثم العشر المبشرين من الجنة ثم بعد ذلك مسانيد الصحابة. وصراحة كما قال أحمد لابن عبد الله إن هذا الكتاب احتفظ به سيكون مصدرا يرجع إليه الناس بعد ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان. لكن أخذ عليه بعض العلماء أن فيه أحاديث موضوعات، والذي قال ذلك هو ابن الجوزي، ثم رد عليه من؟ ابن حجر في أي نعم في الذب عن المسند، لأن لا يصح أن يقال في كتاب المسند موضوعات. الصحيح أن فيه الصحيح والحسن والضعيف، ويكسر أو نقول يغلب عليه الصحة والحسن. المسند فيه العلم الغزير، فيه الأحاديث الصحيحة والحسنة، وأيضا فيها الضعيفة. الكتاب الذي تكلمنا عنه الأخير وهو سنن الدارمي، سنن الدارمي فيه كما قلت الصحيح والحسن والضعيف، ويغلب عليه الحسن والضعيف. إذن أصح كتب بعد كتاب الله جل في علاه هو البخاري ومسلم، وأنا أسرد ذلك لطلبة العلم. لما؟ لأنه قد خرج علينا بعض الرعاع الذين لا يعرفون عن دين الله شيئا، الذين يعرفون بما لا يعرفون، يطعنون لنا في مستندنا، والجبال التي نستند عليها يطعنوننا في البخاري، يطعنون في مسلم، ويقولون البخاري مليء بالأحاديث الضعيفة ومسلم مليء بالأحاديث الضعيفة، وأخذوا على البخاري أحاديث جمة. قال بعضهم متنطع خرج علينا وقال 25 حديث موضوع في صحيح البخاري، وذكر من ذلك حديث ام حرام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على ام حرام فتفليه تفلي رأسه يدها على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو يختلي بام حرام، فقال هذا الحديث موضوع. قلنا لما؟ قال نقض متون السنة كما درسناها العام الماضي، نقض متون السنة. قلنا كيف ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه وقد اتفقنا جميعا على ذلك أنه نهى عن الخلوة بالمرأة الأجنبية، صحيح ولا لا؟ وقد خلى بالمرأة الأجنبية. الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرنا أو نهانا عن لمس المرأة الأجنبية بحديثه صلى الله عليه وسلم قال لأن يشجع أحدكم بمخيط على رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له وقد مسته هذه المرأة. فكيف نقول بهذه الحديث الصحيحة ونقول أن هذا الحديث الذي في البخاري صحيح؟ عندكم رد؟ هو قال هذا الحديث حديث موضوع، وأيضا قالوا بأن حديث لطم موسى لملك الموت حديث أيضا ضعيف جدا لا يصح للبخاري أن يرويه. لما؟ لأن موسى لا يستطيع أن يجابه قوة الملك ملك الموت فيلطمه على وجهه. أيضا ردوا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث الرؤيا، ردوه إما بالتأويل وردوه إما بالتضعيف. فهؤلاء خرجوا علينا ليطعنوا لنا في الأسس والثوابت ألا وهي الصحاح، كتب الصحاح وكتب السنن. فكيف نرد عليهم إن لم نعلم هذه الدرجات، ونعلم أن صحيح البخاري هو من أصح الكتب بعد كتاب الله جل في علاه. عندنا لمدة قريبة كان الناس يقسمون بمن؟ بالبخاري، يقسمون به، يحسبونه قرآنا، يقسمون بالبخاري. فلما يأتي هذا ليهدم علينا هذا الأصل يبين لنا أنه لا هوية إسلامية عندنا ولا قوة في استدلالنا، يعني نرجع إلى القرآنيين ولا نأخذ بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما خرج هذا الجندي الذي يسمى خالد وقال البخاري أو غير البخاري يروي أن سلم تزوج عائشة في سن السادسة عندي عقل يقبل ويرد. فهذا الحديث لا يمكن أن يقبل ولا يمكن أن يكون صحيحا. لما؟ لأن السلم الشفوق الرحيم بالأمة لا يمكن أن يتزوج امرأة أو بنت طفلة عندها 6 سنوات. طعن في هذه الكتب. إن لم تعرفوا وتتعرفوا على هذه الكتب كيف تردون على هؤلاء المبتدعة الذين تمكنوا الآن وهم يضربون السنة في قلبها بتضعيف أحاديث في البخاري أو في مسلم؟ فأقول هذا الترتيب لابد أن تحفظه جيدا، البخاري ما اتفق عليه الشيخان ثم البخاري ثم مسلم ثم بعد ذلك هذا الترتيب. ندخل في المصطلحات التي تكون بداية لعلم المصطلح. أولا الحديث النبوي هو كل ما أضيف إلى النبي من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية. فالحديث النبوي هو كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية. من قول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا قول من قول أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كما تقول هذا الحديث رواه الزبير بن العوام ورواه أنس ورواه غيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعمد، قال رسول الله: من تعمد علي الكذب فليتبوأ مقعده من النار. من قول أو فعل، فعل كوصف ابن عمر رضي الله عنه وارضاه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، أو وصف عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه أنه أتى بثوب وتوضأ فغسل يديه ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثلاثا. أم واحدة؟ واحدة. متأكدون؟ من خرج هذا الحديث؟ متفق عليه واحدة ولا ثلاثة؟ ما جاءت رواية ثلاثة في حال من الأحوال عن عثمان؟ جاءت ولا ما جاءت؟ جاءت. الصحيح أنها ليست بشاذة، الصحيح أنه يصح مسح الرأس ثلاثة كما سنبين. الغرض المقصود أقول جاء عن عثمان فمسح رأسه مرة ثم غسل رجليه ثلاثا، هذا وصف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سألك سائل حديث عثمان من أي قسم من أقسام السنة، ستقول هو سنة قولية عن النبي صلى الله عليه وسلم، خطأ، سنة فعلية لأنه يصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى من قول أو فعل أو تقرير. تقرير هو إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، يرى صحابي يفعل شيء أو يقول شيء فيقره النبي صلى الله عليه وسلم، كما في سنن أبي داود بسند صحيح أن عمار بن ياسر وعباد بن بشر كان مرابطين، نام عمار وقام عباد بن بشر يقيم الليل فضرب بسهم فجاء جرح يسعب دما ولم يقطع الصلاة وأيضا لم يوقظ عمار بن ياسر، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه القصة، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة عباد بن بشر وهو يسعب دما، فهذه تسمى سنة تقريرية، قرر النبي صلى الله عليه وسلم بوجود الدماء. وهذه طبعا مسألة خلافية فقهية، لكن هذا الحديث فاصل في النزاع، أنه لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحديث عباد بن بشر وأنه صلى وجرح يسعب دما ما أنكر عليه بل أقره على ذلك. إذا قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية. صفة خلقية كأنس رضي الله عنه وارضاه عندما يقول: نظرت إلى وجه النبي ونظرت إلى القمر فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل أو أشد جمالا من القمر. فيصف النبي صلى الله عليه وسلم، وكما وصف علي بن أبي طالب رسول الله قال: كان أكحل العينين. فهذه صفة خلقية، وكان ربعة، ليس بالطويل الباين وليس بالقصير. وأيضا صفة خلقية، إذن صفة خلقية. صفة خلقية عندما سئلت عائشة رضي الله عنها وارضاها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. هذا معنى الحديث. طيب، التعريف الثاني السند. سند لغة المعتمد، وسمي بذلك لأن الحديث يستند إليه ويعتمد عليه، لأن الإنسان لا يستطيع أن يقول حديثا إلا بالدرج. نقل عن الزهري بسند صحيح أنه كان إذا حدث بالحديث قال: حدثني فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: حدثني أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك. فقال: لا أحدث بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بسند، لا أستطيع أن أرتقي إلى السطح إلا بالدرج. السطح هو الحديث المتن، السطح هو الحديث المتن. فقال: ما أستطيع أن أصعد إلى السطح إلا بالدرج، والدرج هذا هو السند. التعريف الثالث المتن. المتن لغة ما ارتفع من الأرض، وأما اصطلاحا فالمتن هو ما ينتهي إليه السند من الكلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. هذه حكم من أحكام النبوية أنه لا يجوز لغير المتوضئ أن يمس القرآن، وهذا هو المتن. المتن هو القول الذي خرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. هذا هو المتن. إذن المتن هو ما خرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم. المسند، تعريف الرابع، المسند لغة هو اسم مفعول من أسند الشيء إليه بمعنى عزاه ونسبه إليه. واصطلاحا المسند أو تعريفات ثلاثة. تعريف الأول: كل كتاب جمع فيه مرويات كل صحابي على حدة، مثل مسند أحمد، قد ابتدأ بمسند أبي بكر، تعرف انتهى بمن؟ أيها المحدثون تعرفون انتهى بمن؟ هذا بحث لكم. طيب الثاني الحديث المرفوع، أيضا المسند يطلق على الحديث المرفوع الذي اتصل سنده. إذا قلت الحديث المرفوع حديث يعني نسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو إيش تقريرا أو صفة خلقية أو صفة خلقية، يبقى إذن المسند هو الحديث المرفوع المتصل الإسناد، وهذا وصف زائد. المتصل الإسناد يعني حدث كل تلميذ عن شيخه يقول سمعت أو حدثني، قال مالك حدثني نافع، قال نافع حدثني ابن عمر، قال ابن عمر حدثني النبي صلى الله عليه وسلم، ده معنى اتصال السند. كل تلميذ سمعه بأذنه من شيخه، مفهوم؟ قال مالك حدثني الزهري، قال الزهري حدثني أنس، قال أنس حدثني النبي صلى الله عليه وسلم. هذه سلسلة الإسناد المتصلة. يبقى إذن المسند يطلق على الحديث المرفوع قولا فعلا صفة خلقية أو خلقية متصل الإسناد، ما اتصل سند، الحديث المرفوع المتصل سندا. أما التعريف الثالث للمسند أن يراد به السند نفسه، يراد به نفس السند أي سلسلة رجال السند. إذا قلت مثلا البخاري يروي بالرباعيات عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الرباعية ليست هي أقوى شيء في البخاري، البخاري أقوى شيء في إيش؟ الثلاثيات، وفي رسالة يعني مطبوعة ثلاثيات البخاري، فيروي رباعيا يقول عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. البخاري من طبقة مالك، من طبقة تلاميذ مالك، مرت عليكم أنتم جلوس وغير حضور، مرت عليكم قلت رباعيات قال مالك نافع ابن عمر، البخاري من طبقة أنزل من طبقة مالك بطبقة، يعني لابد أن يروي عن مالك بواسطة فتكون خماسية، فيقول البخاري روى عن القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. فنقول الثالث يراد به السند، والسند سلسلة الإسناد، البخاري المصنف ثم رجال السند القعنبي ثم مالك ثم نافع ثم ابن عمر، هذه هي سلسلة الإسناد، وهذا الذي يراد به المسند أو التعريف الثالث للمسند. المصطلح الخامس المسند، المسند بالكسر، ويسمى اسم، ده اسم ايه؟ اسم فاعل، اسم فاعل. المسند هو من يروي الحديث بسنده سواء كان عنده علم به او ليس له الا مجرد الرواية. هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. التعريف الخامس او السادس المحدث. كثيرا ما تسمعون محدث ديار الشام الألباني، مفخرة المصريين المحدث أحمد شاكر. ما معنى المحدث؟ كثيرا ما تقولون ذلك، ما معنى المحدث في الاصطلاح؟ في أحد ممكن يتكلم بكلمة لا يعرف معناها؟ المحدث عمرو، هو الذي انشغل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم رواية ودراية ولا رواية فقط، لكن له وصف مقيد محمد. نعم، المحدث هو من تضلع في علم الحديث رواية ودراية، وما علمه أكثر بكثير مما غاب عنه. الاصطلاح الذي بعده الحافظ، لأن كل هذا سيأتي معنا في المصطلح. الحافظ، قيل الحافظ هو مرادف للمحدث، من اطلع في علم الحديث دراية ورواية وما علمه أكثر مما غاب عنه. وقيل، وهذا عند أهل التحقيق الراجح، هو أرفع درجة من المحدث، بحيث يكون ما يعرفه في كل طبقة أكثر بكثير مما يجهله. المصطلح الأخير الحاكم. الحاكم هو من أحاط علما بجميع الأحاديث التي لا يفوته منها إلا اليسير. وهذه يمكن أن تطلق على من الذي قال من البان؟ لو قلت أمامه ذلك لمات، والله لمات من المتأخرين، وطبعا ما أحد أطلق عليه ذلك. نحن نقول حق له أن يطلق عليه هذا، يبقى أنت عايز تصلي عليه. قلنا شيخه، قلنا يموت لو قيل له ذلك، وأنت لو قلت له ذلك يعني لقتلنا جميعا بالمجلس الثاني. لا، الغماري لا، حتى لا تعد من المحدثين، هو رجل ضال مبتدع يستخدم علم الحديث في نشر البدع والعياذ بالله، ولذلك تراه تلميذا نجيبا للكوثري يسب في أبي هريرة وفي غيره من الصحابة، وهذا يستخدم علم الحديث فيما لا يرضي. أنا أقول من المتأخرين. طيب اضبطوا التعريف. الحاكم هو الذي علم أو تضلع في علم الحديث وما غاب عنه إلا النذر اليسير، يعني أكثر اطلاعا من المحدث ومن الحافظ. يعني ممكن يقال على ابن حجر أحسنت، ما يقال إلا لابن تيمية. ابن تيمية يمكن أن يطلق عليه ذلك. وأنا أقول هذا ليس من بنات أفكاري ولا من كيسي، لكن من الذهبي. الذهبي في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية قال فيه كلمة واحدة لك أن تقول أنه يطلق عليه الحاكم، خلاص عرفتها. قال فيه: كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. انظروا إلى روعة ما سطر الذهبي لشيخه وهو يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث، فلك وحق لك أن تقول أنه يطلق عليه مثل هذا اللقب. طيب، هذه هي المصطلحات التي نتقدم بها بين يدي الشرح، ونبدأ إن شاء الله الأسبوع القادم. نعم، أمير المؤمنين في الحديث. نعم أحسنت، شعبة، فقط شعبة هو أمير المؤمنين في الحديث. يقال أمير المؤمنين في الحديث يقال مع سعة الاطلاع والحفظ، يعني مع سعة الحافظة، لابد أن يكون ضابطا ثقة ثبت في الجرح والتعديل. يعني لا يقال أمير المؤمنين في الحديث إلا أن يجتمع فيه وصفان: الوصف الأول سعة الحفظ والاطلاع، الوصف الثاني أن يكون ناقدا وقويا ثبتا في الجرح والتعديل. وهذا ما قيل إلا في اثنين: قيل في شعبة، قيل في شعبة هو أمير المؤمنين في الحديث، وقيل والثوري في طبقة واحدة ولا في طبقة أنزل؟ أنزل، أنزل بكم طبقة؟ لا يعني هو في طبقته، في عصره، في طبقته، ولا من طبقة شيوخه أم من طبقة تلاميذه؟ هما في طبقة واحدة، وكان يجتمعان، أنا أوهم فيهمون، هما في طبقة واحدة. ولذلك سئل شعبة عن الثوري قال أمير المؤمنين في الحديث، وأيضا الثوري كان يقول عن شعبة هو أمير المؤمنين في الحديث، لكن صراحة الثوري يتقدم كثيرا عن شعبة، فشعبة كان له غلط في أسماء الرجال، والثوري كان ضابطا متقنا. فأمير المؤمنين في الحديث هو الذي اتسع اطلاعه في الحديث وحفظه سعة الحافظة أيضا مع قوة التثبت. الآن عندنا كتب السنن لتعلموا، الصحيح فيها ثلاثيات والسنن فيها رباعيات. الثلاثيات في البخاري، والرباعيات في سنن أبي داود وسنن ابن ماجه فقط، والترمذي ما فيهوش غير حديث واحد فقط في رباعيات. مسلم أعتقد فيه رباعيات على ما أذكر، ما فيه ثلاثيات في حال من الأحوال. الذي انفرد بالثلاثيات هو البخاري. في مسلم ممكن أكون واهم، أنا مش متذكره، مختلف فيه، مختلف فيه، لكن البخاري انفرد بالثلاثيات، وتبين لك قوة الرجل، وأن صحيح البخاري هو أصح كتاب بحق. ثلاثيات البخاري، رباعيات أبي داود، وأيضا رباعيات واحد فقط، حديث واحد ممكن ما تذكره في سنن الترمذي، ورباعيات في سنن ابن ماجه، لك ضابط فيهم. سنن ابن ماجه، رباعيات سنن ابن ماجه كلها ضعيفة، كلها أسانيد ضعيفة، وهذا الذي يميز البخاري عن غيره، إن الثلاثيات كلها صحاح، فرباعيات ابن ماجه كلها ضعيفة، ورباعيات أبي داود فيها الضعيف وفيها الحسن. أقول قبل هذا، أستغفر الله العظيم.